zaman çok nifu. Ama tley ismi bitnedi. Ama samanda kanım samanda sayıdırs. Mış mehtek hırkeş, mış mehtek hizbet vala respekt. Ayrıf hamil emirsin. Azak basma tıklamış. Ama çok nifu. Ama tley ismi bitnedi. Ama samanda kanım samanda sayıdırs. Mış mehtek hırkeş, mış mehtek hizbet vala respekt. عارف هعمل ايه مش سر عايزك بس ما تتجنن عايزك بس اكمل زي ما دخلت ما تجيبش ورا لما السكة تتسد ما تجرش نعم لما اتجنن بجد مش هاخد الدواء عشان ما بيشتغلش مش عايز الصحبة لو مبنية على السم مش عايز الحب لو هيوجع ويزل عايز الكاش عشان بيعوض الغل مين في الدنيا فينا مش مستغل شفت الوقعة وشفت العين لما بتفلق البر شكله بيبقى غير وانت بتغرق فرصة ضايعة زي الشمس ما بتحرق هتخش دماغي فما فيش خروج منها بص افهمك كانش نفسي عمري توصل لكده تقريبا كده عيد حسابك في الخطط هيثم فقري دي مشكلة عايزك بس ما تتجنش اما تشوفني فوق اما تلاقي اسمي بيتنادي اما سمع عندك انا مسمع عندك زي الدرس مش محتاج غير كاش مش محتاج اثبات ولا ريسبكت عارف هعمل ايه مش سر واللي خسرت حبي لما كسرت قلبي واللي قالك جابني جاله مرض نفسي واللي قالك بعني باع كل اللي سابني واللي بدأ بعدي اهو شطب قبلي عمر الدنيا ما كانت زي الفيلم لسه فقرة سحلك في التراب هتصفر بل بريالة لو فاكرني تعبت انت اللي اتجننت لو فاكرني عقلت بص افهمك على كل كلمة قلتها هندمك افكار في دماغي طرش بس برتبها عندي كلاب كتير لسه اقدمها صوت الفلق عشان عينكو خرابة بتشوف التيم بتحس ان احنا العصابة تراست مي يا اسطى برضو عيب انا بابا عايزك بس تسيطر على اعصابك هيثم حلو قوي هيثم ده مش اسمه هيثم ما يحبش غير هيثم هيثم فنان مش سوي هيثم يطلع فوق هيثم ما يمليش من هيثم هيثم نرجسي هيثم عامل غبي هيثم مش هيثم بس هيثم في الغالب ذكي وانت مش هيثم بس نفسك تبقى هيثم مش محتاج اثبات ولا ريسبكت عارف هعمل ايه مش سر عايزك بس ما تتجنش اما تشوفني فوق اما تلاقي اسمي بيتنادي اما سمع عندك انا مسمع عندك زي الدرس مش محتاج غير كاش مش محتاج اثبات ولا ريسبكت عارف هعمل ايه مش سر عايزك بس ما تتجنش